بماء أي بماء الغسل والوضوء، وتكره إراقة مائهما به أي المسجد. يكره أن يراق ماء الغسل أو يراق ماء الوضوء في المسجد، وإنما إذا كان مبلط ويخرج بدون أن يؤثر على المسجد فنعم. نعم. وبما يداس تنزيها للماء. نعم. ومصلى العيد. عندنا الآن مصلى العيد ومصلى الجنائز. مصلى الجنائز ليس له حكم المسجد، لأن مصلى الجنائز تصلى فيه الصلاة على الميت لكن ليس فيها ركوع ولا سجود، بينما مصلى العيد تصلى فيه صلاة العيد وفيه ركوع وسجود ورفع إلى آخره. فمصلى العيد يقول رحمه الله له حكم المسجد، بينما مصلى الجنائز ليس له حكم المسجد. نعم. ومصلى العيد لا مصلى الجنائز مسجد لقوله صلى الله عليه وسلم وليعتزل الحيض المصلى. كما في حديث أم عطية الحيض يعتزل، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج ذوات الخدور، يعني البنات اللي ما كان عادة يخرج من البيت يذهبن لمصلى العيد يشهدن الخير مع المسلمين، وكذلك الحيض يشهدن الخير مع المسلمين. وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وإنما يكن قريبات من المصلين ليعمهن الفضل وما يهب الله من إنعام وبركة على الصائمين في صلاة عيد الفطر وكذلك في صلاة عيد الأضحى. نعم. وأما صلاة الجنائز فليست ذات ركوع ولا سجود بخلاف العيد، ويمنع منه مجنون. المسجد يمنع منه المجنون لا يدخل، لأن المجنون لا عقل له، وقد يؤثر على المسجد، قد يبول فيه، وقد يدنس مصاحفه، وقد يعبث ببعض محتوياته. فالمسجد له قداسة وله مكانة وله منزلة في النفوس، وهو خير البقاع على الإطلاق المسجد. فيقول لما ذكر رحمه الله بأنه لا يبقى فيه الجنب ولا تبقى فيه الحائض ولا تبقى فيه النفس، فإذا يمنع المجنون ويمنع السكران ويمنع الصبيان من دخوله، إلا إذا بالنسبة للصبيان إذا كانوا بأدب وبخلق واعتادوا ذلك وكانوا صفا في الصف الأخير بدون أن يحدثوا ضوضاء أو جلب على المصلين فنعم، وإلا فيجب منعهم إذا عكروا الصفوة وأساءوا إلى المسجد. وأما إذا لم يعكروا الصفو فمن الأولى إحضارهم ليعتادوا الصلاة مع آبائهم، وليعتادوا أن ريادة المسجد والتردد عليه إذا كبروا. نعم. ويمنع منه مجنون وسكران لقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، والمجنون أولى منه، لأن المجنون من فقد العقل فقد يتصرف تصرفا شائنا في المسجد. نعم. ويمنع منه من عليه نجاسة تتعدى من عليه نجاسة، وهذه النجاسة تتعدى، يعني وهو ماشي يحصل منه قطرات من دم أو قطرات من بول. لذلك مر بنا في حديث حكيم بن حزام، تذكر يا محمد حديث حكيم بن حزام؟ ما هو يا بني؟ دعوه. نعم نعم يا محمد، حديث حكيم بن حزام مر بنا قبل أشهر. لا لا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول أحدكم، لا نعم هو حديث حكم الحزام فيما يتعلق بالمسجد الأشعار، وأن تقام فيه الحدود، وأن تقام فيه الحدود. وقلنا لماذا؟ خشية من أن يحصل تدنيس للمسجد، فإذا أقمنا حد الجلد مثلا لو جلدنا واحد لأنه سكران جلدناه 80 جلدة أو قاذف جلدناه 80 جلدة أو زاني وهو غير محصن جلدناه 100 جلدة قد يحصل منه أذى. ولو أقمنا عليه حد الرجم مثلا قد يحصل منه أذى. فمر بنا بأنه إذا كان يتعدى أو يخشى من تعدي الأذى للمسجد فلا تقام فيه أذى. بينما إصدار الأحكام مش قلنا إصدار الأحكام يجوز أن يجلس القاضي في المسجد وأن يصدر الأحكام في القضايا قضية فلان وقضية فلان ينهي القضايا في المسجد. لكن تنفيذ مثلا فلان عليه تعزير 20 جلدة، فلان عليه حد قطع يد، فلان عليه حد 100 جلدة، حد 80 جلدة، لا يكون في المسجد لأنه يخشى من تدنيس المسجد إذا أقيمت فيه الحدود. نعم. ويمنع منه من عليه نجاسة تتعدى لئلا يلوثه، ويكره تمكين صغير قال في الآداب، والمراد صغير لا يميز لغير فائدة. إذا كان صغير مع أبوه ومؤدب ويعرف الآداب المرعية في المسجد فمن الأولى أن يأخذ والده معه للمسجد. لكن صغير ما يعرف، ربما يقطع ثوبه ويبول ويدنس المسجد من أوله إلى آخره، فهذا فرق بينهما. نعم. وقال يباح ويباح غلق يعني إقفال المسجد. مساجد الآن فيها أشياء ثمينة، فيها مثلا من الفراش، وفيها من مكسرات الصوت، وفيها من المكيفات، وفيها من الأنوار وغير ذلك، يخشى عليها ممن لا خلاق له. فإذا قفنا على شيء منها فلا مانع من إغلاق المسجد، لأن الإغلاق لمصلحة، وإنما نلتزم بفتحه في أوقات الصلاة، لأننا لو تركناه طيلة الوقت ليلا ونهارا مفتوح ربما عبث ببعض محتوياته أو سرقت. فلذلك يقول ويباح غلق يعني إقفال المسجد إذا كان ذلك لمصلحة. نعم. وقال يباح غلق لئلا يدخله من يكره دخوله إليه نص عليه، ويحرم تكسب بصنعة فيه. مثلا أنا أصلي في المسجد ثم أجلس بناحية المسجد ويكون معي أشياء أبيعها، أو يكون أشتغل شغل، أو أعمل حرفة من الحرف، ما كلها. استثنى العلماء بعضهم استثنى موضوع الكتابة، يعني إنسان أنا أقول أنا بحاجة إلى كتاب الروض المربع، يقول أنا سأكتبه لك، بحاجة إلى كتاب شرح منتهى الإرادات، بحاجة إلى كتاب معونة إلى النهر، بحاجة إلى كتاب عدة الباحث. فاستثنوا الكتابة لأن هذا من طلب العلم، وبعضهم منع ذلك مطلقا، لأننا إذا أجزنا شيئا قليلا ربما توسع فيه الناس فاتخذ المسجد للاحتراف وللاسترزاق، وهذا لا يجوز. نعم. ويحرم تكسب بصنعة فيه لأنه لم يبنى لذلك، لم يبنى للاتجار والبيع والشراء والاستئجار والتأجير، وإنما بني للعبادة ولطاعة الله عز وجل ولإقامة شرائعه. نعم. لأنه لم يبنى لذلك، واستثنى بعضهم الكتابة لأنها نوع تحصيل للعلم، ويحرم فيه أيضا البيع والشراء ولا يصح. يعني لا يحرم. ولو قال إنسان بعت وشبعنا، بعنا كذا، بعت الأرض الفلانية، بعت البيت الفلاني، بعت البضاعة الفلانية، نقول البيع غير صحيح، البيع غير صحيح، لا يصح البيع. لماذا؟ لأنك بعت في المسجد، والمسجد ليس مكانا للبيع وإنما هو مكان للعبادة. نعم. ويحرم فيه أيضا البيع والشراء ولا يصحان، فإن عمل لنفسه نحو خياطة لا لتكسب. عمل لنفسه، أنا مثلا حارس في المسجد أو قيم على المسجد وعندي شغلة أشتغل فيها، إما أن أكون مثلا عندي شيء يتعلق بالخياطة أو بإصلاح مثلا الأحذية أو بعمل كذا أو كذا، يعني وهو لنفسه لا للآخرين، فلا مانع أن يجلس الإنسان ويكتب، ولا مانع أن يجلس الإنسان ويخيط، ولا مانع أن يجلس الإنسان ويعمل بعض الأعمال المنوطة به في المسجد، لكن أن يتخذه للاتجار والتكسب فهذا لا يجوز. نعم. ويحرم فيه أيضا البيع والشراء ولا يصحان، فإن عمل لنفسه نحو خياطة لا لتكسب فاختار الموفق وغيره الجواز. وقال ابن البناء لا يجوز، لأنه إذا فتحنا الباب ربما صعب إغلاقه. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.